الآن إذا قلت لكم إن آية الآية التي ذكرناها في سورة يوسف إن هذه الآية مكية ونظرنا الآن إلى الآية نريد أن نفهم معناها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. لما يأتي مفسر يفسر يقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام وامرأة العزيز يعني استبق الباب بمعنى تبادر الباب أيهما يصل إليه مسرعا، يوسف عليه الصلاة والسلام ليهرب وامرأة العزيز معروفة أن ليش لتمسكه لكي لا يهرب، وشقت قميص يوسف من خلف ولما وصل الباب وجد زوجها على الباب فبادرته امرأة العزيز فقالت ما جزاؤكم لمن أراد بزوجكم سوءا إلا أن تسجنوه أو أن يعذب عذابا أليما. كلام الآن الذي ذكرت لكم تفسيرا، الآن هل بقي شيء يحتاج إلى بيان معناه في الآية؟ بقي شيء؟ طيب ما بقي شيء. لو قلت لكم هذه الآية مكية، هذه الفائدة الآن، هذه الآية مكية، هل لها أثر الآن في بيان المعنى؟ نقص المعنى لما ما قلنا مكية؟ أنا ما قلت لكم أنها مكية، نقص المعنى؟ ما نقص المعنى. طيب كل آية مكية تكون إيش جزء من علوم القرآن، فإذا لما أذكر هذه الآية مكية في التفسير ما تؤثر على معنى الآية. فإذا الذي يريد أن نضعه كضابط، ليس كل معلومة متعلقة بعلوم القرآن تكون من التفسير، ليس كل معلومة متعلقة بعلوم القرآن تكون من التفسير. هذه الآن القاعدة أو الضابط متفق عليه؟ واضح؟ طيب أنت إذا الآن عندك الضابط الذي تمشي عليه هو قضية البيان لتدخل ما الذي يكون من المعنى وما الذي يكون خارج المعنى ويكون من علوم أخرى. لو جاء فقيه وقال وفي الآية جواز إطلاق المرأة على زوجها سيدا، مع أننا نفهم نعلم أنه فيه نهي وفي كلام عن إطلاق السيد ولا لا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر زوجها بهذا اللقب مثلا ولم يقع على هذا تنبيه أو استدراك، فجاز من ذلك أن يكون هذا الإطلاق صحيحا. فمعنى المرأة تقول لزوجها يا سيدي يقول أنه يجوز، هذا الآن استنباط. لو أنا الآن ما أدركت هذا الاستنباط المعين، هل سيقع عندي إشكال في فهم وألف يا سيدها أنه زوجها؟ لكن لو ما فهمت معنى السيد، ما المراد بالسيد؟ يقع في إشكال وما يقع في إشكال؟ يقع إشكال، يعني فهم المراد بالسيد وقع في إشكال، لكن الاستدلال بإطلاق الزوج السيد على الزوج من هذه الآية مسألة أخرى، ليست هي مسألة إيش المعنى. إذن هل في هذا المثال اتضح لنا الفرق بين الاستدلال والاستنباط واللي ختموه مشبعا مع الدكتور فهد الوهبي وبين إيش المعنى اللي هو التفسير؟ هذه فرق عن هذه. طيب لما يأتي بعض البلغاء ويتكلم عن الآية في قوله واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بهلك سوءا، وبدأ يبين لنا وجوه من البلاغة في هذه الآية، يعني وجوه كثيرة جدا من البلاغة. هذه الوجوه الآن المرتبطة خاصة بما يتعلق بعلم المعاني، يعني علم المعاني من قسم اللغة من قسم البلاغة في الدلالات، يعني دلالات المعاني، سنجد أن أغلبها يأتي بعد فهم المعنى، أغلبها يأتي بعد فهم المعنى، بمعنى أن المعنى المجمل هذا يفهم بدون هذه الدقائق البلاغية. لكن هذه الدقائق البلاغية نوع من أنواع علوم الآية أو لا؟ الجواب نعم، يعني إذا ما زلنا نحن نرتبط بماذا؟ بالآية. ثم قس على ذلك من أراد أن يبين مسائل متنوعة ذكرتها قبل قليل. فإذا كل معلومة تؤثر في بيان المعنى ستكون من التفسير، وكل معلومة لا تؤثر في بيان المعنى ستكون من علوم الآية الأخرى وليست من علم التفسير. هذه القاعدة واضحة؟ طيب، علم التفسير هو نوع من علوم الآية، يعني علم التفسير كعلم هو نوع من علوم الآية. يعني لما نقول علوم الآية كذا كذا كذا كذا، وسنجد علم التفسير، علم التفسير واحدا منها ولا لا؟ طيب، الأقسام اللي ذكرناها الآن إذا كانت واضحة، ننتقل إلى قسمة ثانية مرتبطة بعلوم التفسير وعلوم الآية، ثم ننظر إلى المعلومات، ذكروني فيها المعلومات بين السلف وبين المتأخرين، لما نربط بعضها ببعض. الآن إذا دخلت أنت إلى التفسير، أول سورة تواجهك ما هي؟ سورة الفاتحة. طيب، سورة الفاتحة هل هناك سورة بلا آيات؟ الجواب لا، كل سورة فيها آيات، أقل عدد هو 3 آيات. أي سورة معنى ذلك، طويلة كانت أو قصيرة، يعني عددها 286 أو عددها 3 آيات، تسمى سورة. مباحثك أنت كمفسر، يعني مباحثك التي ستقدم فيها السورة القصيرة أو الطويلة، هل سيختلف؟ ننظر نتأمل. أول ما واجهنا كما قلنا الآن قبل قليل، قلتم أنتم سورة الفاتحة ولا لا؟ معنى أن واجهنا اسم السورة. هذا اسم السورة من علوم السورة ولا من علوم الآية؟ من علوم السورة ولا لا؟ طيب، ما دام من علوم السورة، أنظر كونك تعرف أن هذه السورة الأولى في القرآن اسمها سورة الفاتحة، هل سيؤثر عندك على فهم المعنى؟ يعني سميتها سورة الفاتحة أو سميتها 7 المثاني أو سميتها القرآن العظيم، يؤثر هذا في فهم المعنى؟ ما يؤثر ولا لا؟ يعني اسم السورة لا يؤثر. أيضا إذا قلت لك عدد هذه السورة 7 آيات، إذن العدد الآن، عدد الآيات هو من علوم إيش؟ السورة. ورقم الآية أو موضع الآية من علوم الآية، يعني علم العد مشترك، فهو من علوم السورة لما نقول كم عدد آيات سورة الفاتحة، هذا من علوم السورة. لكن الآية 6 من سورة الفاتحة أو الآية الأولى من سورة الفاتحة، هذا من علوم إيش؟ الآية كما سيأتي، لأنه مختلف فيها سنطبق عليها بعد قليل، لكن أنا أنبه على أن علم العد يمكن يكون إيش مشتركا بين السورة والآية. طيب، فضل السورة من علوم إيش؟ السورة. وإذا ورد للآية فضل يكون من علوم الآية، مثل آية الكرسي سيكون من علومها كذا. طيب، فضل السورة، إذا علمت أن سورة الفاتحة رقية، من فضائلها أن لا تقوم الصلاة إلا بها، الأحاديث الكثيرة ورد في فضلها، هل يؤثر معرفة فضل السورة على فهم المعنى؟ الجواب أيضا إيش؟ لا. يعني الآن علم السورة، اسم السورة ما أفادني في المعنى، وعدد آياتها لم يفدني في المعنى، وفضلها لم يفدني في المعنى. كون السورة مكية أو مدنية، هذا يؤثر في المعنى؟ نقول أحيانا، يعني الأصل فيه أنه لا يؤثر، لكن قد يأتي، وهذا سيدخل في علوم الآية وليس في علوم السورة. يعني كون السورة مكية مدنية من حيث العموم لن يؤثر، لكن الآية مكية ومدنية سيؤثر. ونتكلم، لاحظوا، نتكلم عن بيان المعنى إلى الآن. مناسبة الآية لما قبلها أو لما بعدها، هل له أثر في المعاني؟ الجواب أيضا لا، ليس له أثر. يعني ما علاقة سورة البقرة بسورة الفاتحة؟ ليس له أثر في المعاني. واضح؟ ممكن أن نقول قاعدة عامة أن علوم السورة، أن علوم السورة الأصل فيها أنه لا أثر فيها على المعاني. علوم السورة الأصل فيها أنه لا أثر لها على المعاني. ولما نقول الأصل، معناه قد يأتينا ما يكون خارجا عن الأصل، قد يأتينا شيء ما انتبهنا له، فإحنا لنحتاط لأنفسنا الآن نقول هذا هو الأصل، ونعلم أن الأصل قد يخرج عنه شيء، لكن إلى الآن من خلال التتبع ننظر أنه ما وجدنا شيء يمكن أن يخالف هذا الأصل. وضحت الآن؟ نأتي الآن إلى علوم الآية. انتهينا من علوم السورة، ندخل إلى علوم الآية. لما أتي إلى قول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، من علومها فهم معناها لبن قوسين التفسير، يعني علوم الآية من علومها فهم معناها، هذا هو التفسير. من علومها معرفة فاصلتها اللي يسمى عد الآية. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية أو ليست بآية؟ هذا وقع خلاف وما وقع. طيب لما أنا أناقش هل بسم الله الرحمن الرحيم آية وليست بآية، وخلاف العلماء فيها، خلاف العلماء في العد هنا، هذا الآن من علوم الآية واسمه عد الآية، هل سيؤثر خلاف العلماء كون هذه البسملة من يعني آية من الفاتحة أو ليست بآية يؤثر على فهم المعنى؟ على فهم المعنى ما يؤثر ولا لا؟ ثم هذه الآية هل هي ناسخة أو منسوخة أو محكمة؟ هل هذه الآية فيها أحكام ويمكن نستنبط منها أو لا؟ ما هي وجوه البلاغة في الآية؟ أنواع الوقوف في الآية؟ مجموعة من هل هي مكية أو مدنية؟ هل لها سبب نزول؟ ونسينا أيضا سبب النزول في علوم السورة نضعها ممكن، وأيضا في الآيات. إذا مجموعة من العلوم ستأتينا ونحن نتكلم عن الآية. يعني ما فائدة هذا؟ طبعا نحن لا نطالب المفسر في كل آية أن يقف بهذه الطريقة، لكن تصور هذه يعطيك نوع من ضبط المعلومات، يعطيك نوعا من ضبط المعلومات. وستلاحظ أن كثيرا مما يذكر في كتب التفسير من المعلومات هو في الحقيقة يدخل في علوم الآية التي هي غير التفسير، لأن التفسير هو من علوم الآية، لكن سيدخل في علوم الآية التي هي من غير التفسير، لأنك أنت مرتبط في التفسير ببيان المعنى، مرتبط في التفسير ببيان المعنى. الآن علوم السورة والإشارة إليه بعضها وعلوم الآية والإشارة لبعضها، هل الفكرة هذه واضحة الآن؟ جلية؟ معنى ذلك أننا حينما نناقش آية من الآيات نستطيع أن نفكك وأن نعرف ما هو الذي من قبيل المعنى وما هو الذي ليس من قبيل المعنى. والذي ليس من قبيل المعنى هل هو في علوم القرآن أو هو في الأحكام والفوائد الاستنباطات هذه، أو هو في بيان بلاغة الآية وإعجازها، أو هو في مسائل متنوعة مفتوحة يذكرها المفسر حسب يعني ما عنده من التخصص. نعم اي نعم، علوم الآية بعض ما علوم الآية منها التفسير هو الذي له علاقة بالمعنى، وغيره ليس له علاقة بالمعنى. يعني علوم الآية مقسمة منها التفسير، ماشي، هذه بعدين تأتي، ستأتينا لما نحرر في المعنى، لأن كلامنا الآن نريد أن الذي نصل إليه أن الآن أمامنا كم هائل من المعلومات. هذا الكم الهائل من المعلومات هل له علاقة بالمعنى أو لا؟ ثم نصل الآن إلى كيف نحرر المعنى. طيب ننتقل الآن إلى الفكرة اللي قلتكم ذكرون فيها، وهي ما يتعلق بقضية معلومات التفسير. يعني معلومات التفسير، معلومات التفسير إذا نظرنا الآن إليها بين المتقدمين والمتأخرين، يعني بين الصحابة والتابعين واتباعهم وبين من جاء بعدهم، هل معلومات التفسير عند السلف هي نفس معلومات التفسير عند من جاء بعدهم، يعني وقفت، أو زادت معلومات التفسير عند من جاء بعدهم؟ يعني واقع التفاسير يعني واضح منه جدا أن المعلومات زادت ولا لا؟ يعني واضح جدا أن المعلومات زادت، بل كثرت كثرة شديدة جدا، حتى صرنا نرى أن بعض التفاسير تصل إلى 20 مجلدا ولا لا؟ إذن الآن نريد أن نفكك معلومات التفسير في هذه الكتب، لكي تكون وأن تقرأ في كتب التفسير على بصر بأنواع المعلومات هذه، ماذا تحتاج منها وماذا ترجئ وتؤخر، وما هو الشيء الذي لا تحتاجه أصلا، يعني ليس له علاقة كبير علاقة بآيات القرآن ولا تحتاجه أصلا. إذن هذه فائدة البحث في هذا الموضوع. طبعا المعلومات كثيرة لكن سننتخب منها بعض المعلومات. لو جئنا مثلا إلى أهم أنواع التفسير، وهو بيان الألفاظ، بيان الألفاظ. بيان الألفاظ هذا الآن هل هو متفق عليه بين المتأخرين والمتقدمين أو لا؟ الجواب يعني المتقدمين يتعاطون بين الألفاظ والمتأخرين لا يتعاطون بين الألفاظ أو العكس؟ تكلم كمعلومة ما هو كتعامل. يعني الآن بيان الألفاظ موجود عند المتقدمين؟ الجواب نعم. بيان الألفاظ موجود عند المتأخرين؟ الجواب إيش؟ نعم. هذا المقصود. يعني قصدنا الآن أن علم ما يسمى بعلم غريب القرآن أو بيان ألفاظ القرآن هذا موجود عند المتقدمين وعند المتأخرين. طيب هل هذا العلم لغريب القرآن والبيان ألفاظ القرآن مما يحتاج إليه المفسر؟ يحتاجه المفسر؟ يحتاجه. هل يمكن أن يستقل مفسر بالتفسير دون أن يكون عنده بيان لمعاني الألفاظ ودلالة الألفاظ؟ يمكن؟ يعني لو واحد يجهل معاني الألفاظ يمكن يكون مفسرا؟ جميل. يعني إذن الآن لابد لمن أراد أن يفسر القرآن أن يكون عارفا بدلالات ألفاظ القرآن، الدلالة العربية، وأن أي مفسر للقرآن بدلالة غير الدلالة العربية من مصطلحات أو لغات غير لغة العرب فإن تفسيره لا يقبل، ولا لا؟ إن تفسيره إيش؟ لا يقبل. الاتفاق في شيء من المعنى لا يدل على صحة التفسير به خاصة في المصطلحات. الاتفاق على شيء من المعنى لا يصح التفسير به خاصة في المصطلحات. طيب مثال ذلك عشان يكون متضح أكثر، لما يأتي بعض الفلاسفة ويتكلم عن الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ وهو يتخيله في الذهن أن الذهن يوجب جزءا لا يتجزأ وهو شيء صغير جدا جدا لا يمكن لأي شيء أن يجزئه في الذهن. جاء العلماء المعاصرون تكلموا عن الذرة كما نعلم، والذرة الآن صارت تتجزأ عندهم ولا لا؟ لكن عندما كان لا يعرف أن يعرف أن أصغر شيء في المادة هو الذرة، والفلاسفة المتقدمون كانوا يسمون الجزء الذي إيش؟ لا يتجزأ. فمثل هذه المصطلحات الآن هل يصلح أن نحمل القرآن عليها للاتفاق في جزء من المعنى فيها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل الآن المراد، هل الآن الخطاب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين نزل عليهم الخطاب مرادا به ذرة غير ما يعرفون؟ يعني هل يمكن أن ندخل ذرة غير ما يعرف هؤلاء المخاطبون؟ خلونا نقول جواب نعم. إذا قلنا الجواب نعم نقول ما الدليل من جهة المنطق العلمي السليم، يعني المنطق العلمي السليم، ما الدليل على أن هذا يدخل؟ يعني كون الآن وافق أن سميت هذه الذرة التي هي الجزء الذي لا يتجزأ، يعني وافق أن تسمى هي الذرة، فلا يعني أنها هي المرادة بالقرآن. يعني فرق بين هذا وهذا. وكونها أيضا وافقت أن القرآن أطلق الذرة على الشيء الصغير والحقير، وهذه الذرة في لغة المعاصرين هي أقل جزء في المادة، كل هذه الاتفاقات لا تدعوني إلى أن أقول أن أفسر فمن يعمل مثقال ذرة أفسر الذرة بالذرة هذه المعاصرة. أنا لست بحاجة لهذا، يعني لست بحاجة لهذا. لماذا؟ لأني أنا الآن أتقيد بلغة العرب، لا بد يكون مدلول لغوي. كونها تتفق مع المدلول اللغوي بعض الأشياء لا يعني أنها مرادة لا من قريب ولا من بعيد. واضح الفكرة هذه الآن؟ لكن نرجع الآن إلى هذه القضية، احنا دخلنا في مسألة أخرى لكن نرجع لمسألتنا، أن المقصود الآن أن معرفة اللغة، معرفة دلالة الألفاظ، هذه المعلومات نجدها عند المتقدمين وعند المتأخرين بالسواء. طيب أسباب النزول كمعلومة خاصة نجدها أيضا عند المتقدمين وعند المتأخرين. الناسخ والمنسوخ نجده عند المتقدمين وعند المتأخرين، وإن كان هناك اختلاف في المصطلح ليس هذا محله، يعني محله الكلام في تحرير الآيات. أيضا الكلام عن بعض أنواع علوم القرآن مثل ما ذكرنا غير طبعا النسخ ونسخ أسباب النزول نجد عند المتقدمين ونجد عند المتأخرين، ذكر بعض ما يقوي المعنى بعد وضوحه نجد عند المتقدمين كما نجد عند المتأخرين، ذكر استنباطات وفوائد وأحكام نجد عند المتقدمين كما نجد عند المتأخرين، أما استيعاب مسائل العلوم فهذا لا نجد إلا عند من؟ عند المتأخرين دون المتقدمين. الاستطراد في مسائل علمية غير المذكورات هذه أيضا نجد عند المتأخرين ولا نجد عند المتقدمين. يعني إذا الآن لو تأملنا الآن وحاولنا أن نوجد نوع من الموازنات والفروق بين تفسير من تفسير المتقدمة للسلف بالذات وتفسير من التفسير المتأخرة، سنجد أن الزيادات عندنا كثيرة جدا لكن يمكن حصرها بأصول معينة. طيب ما فائدة هذا الكلام؟ قد يقول قائل هذا الكلام ما فائدته؟ فائدته الآن ستأتينا من جهة، وهي يعني أحد الجهات الآن إذا جاءتنا هذه المعلومات التي لم يذكرها السلف فلا يعني أننا نرفضها مطلقا، ليست مرفوضة مطلقا، ولكننا نرتبها من حيث الحاجة إليها، نرتبها من حيث الحاجة إليها ونعرف هل المفسر محتاج إليها أو غير محتاج. طيب لاحظنا الآن أنه غريب القرآن لا يمكن لمفسر المفسرين أن يستغني عنه، لكن علم البلاغة المفسر الآن لو لم يكن ضليعا بعلم البلاغة يستطيع أن يفسر القرآن أو لا يستطيع؟ لو أردنا أن نفرق بين جاهل بمعاني دلالات الألفاظ وجاهل بتفاصيل علم البلاغة أيهم بيكون أقدر على بيان المعاني؟ الجاهل بتفاصيل علم البلاغة ولا لا؟ لكن الجاهل بدلالات المعاني الألفاظ هذا من أول الباب خرج، يعني يخرج من أول الباب ولا لا؟ طيب إذا فهمنا هذا معنى ذلك أننا الآن سنرتب ما هي أنواع العلوم التي نحتاجها في الآية أكثر من غيرها، ولا نتكلم أنا كما قلت لكم نتكلم الآن كأننا في المفسر الأول اللي هم الصحابة، ونأخذ لهذا مثالا في قوله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. طيب الآن لو جئنا إلى الآية هذه أنواع العلوم التي نحتاجها، لما يأتينا في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر، هل أحتاج الآن الدلالة اللغوية لمعرفة النسيء أو لا أحتاج؟ أحتاج قطعا. فلما أقول لك النسيء هنا هو التأخير، من نسأ الشيء إذا أخره، فيكون المعنى المطابق الآن إنما التأخير زيادة في الكفر، فأنت سيقع عندك إشكال أي نوع من التأخير ولا لا؟ فإذا الآن الدلالة اللغوية لم تكفني، الآن سأنتقل إلى دلالة أخرى، الدلالة الآن الأخرى هي السياقية، قال يحلونه عاما ويحرمونه عاما، إذن فيه شيء يقع عليه التحليل والتحريم، ما هو؟ أرجع لقصة الآية فأعرف قصة الأشهر الحرم اللي هو النسيء له تأخير الأشهر الحرم عن وقتها. ما هي الأشهر الحرم الآن التي تقع عندنا؟ عندنا إيش؟ ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، ورجب يسمى رجب مظهر، هذه الأشهر الحرم، طبعا هي غير أشهر الحج. الأشهر الحرم الأربعة هذه كما نلاحظ فيها ثلاث متوالية ولا لا؟ ذو القعدة، ذو الحجة، محرم. لما يجتمع الناس في الحج يقف أحد سادات العرب معروفا في قومه ويخطب بهم في يوم الوقفة، لأن كل العرب يعني يحضر منهم ممثلون ومندوبون، فيقف فيقول أنا من عرفتم، ثم يذكر مآثره ومآثر قومه، ثم يقول فإني قد نسأت شهر الله المحرم إلى صفر، يعني نسأت وأخرته، يعني بدل، جعل صفر محرم، محرم إيش؟ صفر. لماذا؟ لكي يستفيدوا منه في ماذا؟ في الغزو. هذا الآن تحليل لما حرمه الله ولا لا؟ الشهر ما يتغير بتغيير اسمه الشهر هو الشهر، فهذا حتى لو سميته صفر فهو محرم عند الله لا يتغير. فإذا احتجت أن تعرف القصة أو ما احتجت، احتج إلى أن تعرف القصة لكي تعرف المعنى المراد على وجه الدقة. فإذا الآن لاحظ أننا اضطررنا إلى إضافة معلومة أخرى لفهم المعنى، والسياق أشار إليها لما قال يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله. إذن القضية مرتبطة بالأشهر الحرم، وفهمنا الآن على وجه التفصيل كيف يكون النسيء في هذه الأشهر الحرم. لكن السؤال، هل هذه الآن المعلومة الأولى والمعلومة الثانية سأحتاجها في كل مكان؟ ننظر. لما أقول لك مثلا في قوله سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، ما معنى الدأب؟ تقول لي العادة، يعني كعادة آل فرعون والذين من قبلهم. لكن هل أنت محتاج الآن إلى معرفة قصة في الآية؟ لست محتاجا. فإذا الآن المعنى بالنسبة لك يتضح من خلال المعنى اللغوي. كم من الآيات يتضح فيها المعنى من خلال المعنى اللغوي فقط؟ كثير، يعني كثير جدا. وهذا الذي جعل الصحابة لا يحتاجون إلى أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني القرآن كلها، يعني كثير منها نزلت بلغتهم هي، فكثير منها كان معلوما من جهتهم. طيب نأخذ مثال آخر لقضية ترقي الدلالة في اختلاف المعلومات. لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى، لما جاء الصحابة يسألون، لاحظوا الآن الآية مرتبطة بسبب نزول الصحابة، يسألون أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولا ينامون معها في فراش واحد، يعني تستقل عن زوجها بغرفة أخرى ولا تأكل، يعني تأكل معه ولا تشرب معه ولا تنام معه، يعني عزل كامل. فالصحابة لما سألوا نزل قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الآن الدلالة النبوية ليست عندنا، عندنا الآن الدلالة السياقية بنفهمها الآن. الآن المعاني، معاني الآيات نحتاجها في فهم المعنى أو ما نحتاجها؟ قطعا نحتاجها في فهم المعنى. طيب ما دمنا نحتاجها في فهم المعنى، ننظر عن نظر آخر. لما نظرنا الآن إلى الدلالات التابعة لها، فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، ألا يفهم من هذا أن المرأة تعتزل اعتزالا تاما وعاما ولا لا؟ لأنه قال اعتزلوا النساء في المحيض. طيب ما دام هكذا يفهم، فلو فسر مفسر على نفس فعل اليهود وما عنده البيان النبوي، فهمه الآن صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول ما دام ليس عنده الفهم النبوي، ما بعد إلى الآن لم تأتي الدلالة النبوية، ففهمه للآية من جهة اللغة صحيح، ما عليه أي إشكال. لكن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، البيان النبوي الآن خصص العموم في معنى الآية أو ما خصص؟ فإذا نحتاج الآن إلى ماذا؟ إلى البيان النبوي، احتاج إلى البيان النبوي الذي يخصص معنى العموم. واحتاج في آية النسيء إلى القصة التي تبين الدلالة، يعني تبين الدلالة من التأخير، أي نوع من أنواع التأخير. فإذا نقول إذن الآن إن المعلومات التي نحتاجها في الآيات تختلف وتتنوع بحسب نوع إيش الآية. المعلومات التي نحتاجها في الآيات تختلف بحسب اختلاف الآية، فالدلالات في آية غير الدلالات في آية أخرى. طبعا قد يقول قائل هذا معروف، قطعا نقول أحيانا مع كونه معروفا، لأن أحيانه الغفلة عنه تجعلنا أحيانا نبني أحكاما ونحن لا نشعر. فإذا الآن حينما نأتي الآن إلى، إذا رجعنا إلى تقسيم الطبري اللي قد يستغربه بعضهم، ليس كل الآيات عندنا فيها بيان نبوي، وهو قال لنا نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللغة. لماذا كان الطبري يركز على جانب اللغة لما قال كل ذي علم باللسان. هل يوجد آية لا نحتاج فيها الرجوع إلى اللغة؟ الجواب لا. هل يوجد آيات لا نحتاج فيها الرجوع إلى قصة الآية؟ يوجد، يعني ليس كل آية لها قصة. أليس عندنا آيات كثيرة ليس لها أسباب نزول مباشرة؟ أليس عندنا آيات كثيرة ليست منسوخة؟ أليس عندنا آيات أيضا كثيرة ليس فيها استنباط أحكام أو ليست من آيات الأحكام كثيرة ولا لا؟ إذن لاحظنا الآن، إذن الذي بقي عندنا في جميع هذه الآيات هو العلم باللسان. الذي بقي عندنا في جميع الآيات هو العلم باللسان، وهو الذي جعل الطبري فيما يبدو يولي عنايته بهذا الجانب اللي هو جانب اللسان العربي اللي هو التفسير بلغة العرب. والربط ربط الطالب بلغة العرب وضبط لغة العرب هو من أكبر يعني من أكبر القضايا التي تحصنه من الخلل في فهم القرآن. يعني هذا هو الأصل، أن معرفة كلام العرب وأساليب العرب والتفسير على كلام العرب هو الذي يقي الإنسان من الوقوع في الخطأ فيما يتعلق بتفسير القرآن. وبقي تقريبا الآن يعني بقي تقريبا الآن قرابة بناء على طبعا الساعة اللي معي 15 دقيقة، والإخوة طلبوا أن يكون هناك فرصة قبل الصلاة يعني قبل صلاة المغرب لنقف فيها استراحة، ولعلنا نكمل إن شاء الله بقية الأفكار يعني بعد الصلاة. لكن استميح للإخوة عذرا أن فقط نأخذ سريعا بعض الأسئلة. ضبط من بزمنين، بهكذا زمنين نسبة إلى الزمن هكذا قيل، هل صحيح أن تفسير القرآن من القرآن هو الاجتهادي وتفسير القرآن من القرآن هو التوقيفي؟ هذه مصطلحات نحتاج إلى أن نعرف ما هو التوقيف وما هو الاجتهاد. إذا كان المراد بالتوقيف الذي لا يوجد يعني معه رأي، يعني أن نقول تفسير القرآن من القرآن كله توقيفي هذا خطأ، أما نقول بعضه توقيفي بعضه اجتهادي هذا يمكن على حسب المراد بالتوقيفي. والوقت طبعا لا يسمح بأكثر من هذا من أجل الاستراحة. وهذا آخر سؤال يقول: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا بأن الصحابة قد استقر في أذهانهم عظم القول في القرآن برأيهم فلابد أن لهم علما؟ هذا ليس بصحيح الكلام. أن استقر في أذهانهم من عظم القول بالرأي، هذا الكلام مستقر في أذهانهم لكن لم يمنعهم من التفسير، وهذا خطأ وخلل قد نقع فيه من حيث لا نشعر. أنبه عليه وأختم به: هل تعلمون أن واحدا من الصحابة تحرج عن القول بالقرآن عموما، يعني ما له رأي في القرآن أبدا، يعني قال أنا توقف أتحرج من القول في القرآن؟ لا يعلم أن أحدا من الصحابة تحرج عن القول بالقرآن عموما، لكن أن يقف عند ما لا يعلم هذا موجود، مثل حديث أبي بكر ذكر سابقا. أليس ابن عباس وهو من أكبر الصحابة وابن مسعود وعلي وعمر قد فسروا القرآن ولم يتوقفوا، ما توقفوا في شيء منه وقالوا لا يعلمه أي أحد فنتوقف فيه، وإنما قد يقول قال منهم أنا لا أعلمه فيتوقف هو فيه فقط، أما غيره فقد يعلمه. فليس صحيحا أن الصحابة تحرجوا من القرآن أبدا، بل نقول إنه كان واحد منهم يتحرج مما لا يعلم، وهذا هو العلم الصحيح، أنه من لا يعلم يقول لا أعلم. وأما أن يكونوا توقفوا فيه فلم يقولوا بآرائهم بالكلية فهذا يخالفه واقع حالهم عليهم من رضوان الله تعالى، وإنما وقع التحرج عند جيل التابعين في بعض مناطق أهل الإسلام فقط، أما في جيل الصحابة فلا يعرف أن أحدا توقف وتحرج تحرجا كاملا عن أن يفسر القرآن، فهذا ينتبه له ولعله يكون في إجابة عن ما سئل عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني الآن بعد نصف ساعة إن شاء الله يكون لقاءنا بإذن الله تعالى.